يدخلن في آله فيما إذا قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنه يدخلن فيه آله. نعم. هل فيها الزكاة؟ هنا. طيب قلنا أن السائمة إذا كانت ذكور هي. قلنا أن السائمة بمعنى ما اتخذت للدر والنسل، هذه لا لا لا، هذا الإبل اللي فيها الزكاة هي اللي تتخذ للدر والنسل، ويشترط أن تكون سائمة. طيب قلنا السائمة. السائمة لا، السائمة هي التي ترعى المباح وأكثر كما قلنا. ذكور أو إناث كل واحد كذا تسمى سائمة. ما هو بلازم، ما هو بلازم. لا السائمة ما يعرفون بالذر والنسل، إنما يعرفون الماشية أو البهيمة التي تجب فيها الزكاة، هي ما أعد للذر والنسل، وهذا بناء على الغالب ومنصنا على أن الذكور تجب فيها الزكاة. نعم. المطلق ما يدخل في الذي أعرف؟ لا لا ما يدخلون، لأنهم بنو عمهم. أي بنو عمهم؟ لأن هي عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، أربعة إخوة. لا لا لا، ليس من بني هاشم. نعم. الرجل الذي وجبت عليه الحق ولم يكن عنده حقه ولا جزعه ولا بيت له، وقلنا الأصل يخرج الأصل هو الحق، يرجع إلى الأصل. نعم. طيب كيف يرجع إلى الأصل وما عنده ولا عنده بدل؟ فما دام ما عنده يخرج من اللي عنده، من الذي عنده. وش اللي عنده؟ عنده الكور مثلا، بني مخاض، بنت مخاض. هو قال فإن لم تكن في بنت المخاض، فإن لم تكن فابن أبون ذكر. أي يخرج بن أبون ذكر أو ما هو أعلى منه. إذا قلنا يرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل إذا عدم البدل، وابن اللبون الذكر بدلا عن بنت المخاض. فمثلا اذا كان عنده حقه، اذا قدرنا عنده حقه وعنده وليس عنده عليه حقه وليس عنده حقه، وعنده جذع، عنده جذع، فهل نقول انه يعطي جذعا كما يعطي ابن اللبون مكان بنت المخاض، او نقول ان ذاك الذكر يقتصر به على النص؟ هذا محل تردد، يعني محل نظر فيه وتأمل. قد نقول إنه في هذا الحال يعطي، وقد نقول لا يجب حقه، وإلا كما قال رسول جذعه، ويعطى مع الجذعه الجبران. يعني يبيع دراهم. هذا عاد ترجع إلى رأي المصدق، إذا رأى المصدق أنه يأخذ دراهم فلا بأس. نعم. قلنا أن الحيلة على إسقاط الواجب لا أثر لها. نعم. يعني أن الإنسان له مثلا 40 شاة ففرق بينهم، فهنا فرق بينهم بحيلة، ألا نقول له يعني أنت فرق بينهم بحيلة ونأخذ منك هذه الشاة لأنه وجبت عليك؟ بلى سيف نقول ذلك، يعني نأخذ منه. نأخذ منه. نعم. شيخ هنا يقول عليه السلام فإن أخذها وشكر ماله، إذا قال شخص إما أن ضمير في ماله غير ضمير في أخذها، للنص اختلف يا شيخ، فإن أخذها وشكر ماله. نعم. وش ماله؟ أخذها عن الزكاة وماله أي في بيته أو في غير ذلك. لا يحتمل، لأن حتى اللي فيها الزكاة، اللي فيها الزكاة من ماله بلا شك. أين من ماله؟ مهم من ماله؟ ها؟ لا لا، فإن آخذوها وشطر ماله، ما هو اللي وجد فيه الزكاة من ماله؟ طيب يحتمل المراد شطر ماله الذي فيه الزكاة اللي وقعت فيه المخالفة. نعم. ويستعد له حقه. نعم. وعنده جذعة. يعطي الجذعة. ويأخذ الجبران. نعم. إذا كان هذا الجبران لا يساوي الفرق بين الجذعة والحقه، ألا يزاد له الجبران؟ لا. أبدا، يوقف على النص. يعني إذا صرنا على ما قلنا، يكون فيها أخذ المال بالحق أو في الفرق. أبدا، هذا شيء قدره الشارع.